انضبطت الأمور. فهون خلينا في ماكثين، بس نلهي في ماكثين، مع أنه سبق تحدثنا في الفرق بين المكوث والمكث يعني واللبث. هذول لبث ماكثين، ليش قال ماكثين مش لابثين فيها؟ مش لابثين، ولبثوا في كهفهم. شو الفرق بين اللبث والمكث؟ إذا مكث مكثا لغة يعني، مكث مكثا ومكث مكثا. إيش المكث؟ المكث لما أقول لك لحظه، لما كيف موسى شو قال موسى عليه السلام لعياله؟ شو قال لهم؟ امكثوا إني أنست نارا. شو يعني امكثوا؟ خليكم على الحالة اللي أنتوا فيها، ما تغير، تروحوش ولا تيجوا هون. إذا شو المكث؟ شو المكث؟ الاستقرار على الحالة اللي هو فيها. امكث. إذا شو معنى لما بقول لواحد امكث؟ محلك، محلك، تروحش ولا تيجي، امكث، مش بقول له البث. أما ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اللبث فيه إعطاء الزمن، المكث فيه اعتبار التوقف عند حال. كمان مرة، المكث توقف عند حال، المكث توقف عند حال، اللبث فيه أمد زمني. لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بس المسيح شو قال؟ موسى شو قال لأهله؟ امكثوا. شو يعني امكثوا؟ خليكم زي ما انتم، تغادروش محلكم. فادركنا. طب على ضوء هذا الكلام ايش معنى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث؟ على مكث لا، مش انه انت تدرس القرآن وانت تتعلمه للناس، تتوقف عند كل اشي وتوضح. يعني مش انك تسرع، مش تسرع في تفهيم الناس. توقف عند كل كلمة، عند كل لفظة، عند كل جملة على مكث. لذلك لما احنا نزلنا لك اياه بالتقسيط، ليش؟ لانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني شوي تمهل وتوقف عند الكلمات وعند المعاني.